إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله يا رب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنز جديد من كنوز تراثنا الإذاعي. كنا قد بحثنا في مكتبتنا الإذاعية ووجدنا هذا الشريط الذي يحمل عنوان الحديث الديني الثالث لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي، هكذا كتبت. والمقصود من خلال هذا الشريط أننا سوف نستمع إلى حديث ديني، وهو الحديث الثالث لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر. وقد كان هذا الحديث أمام الملك فاروق الأول. ملك كبار المستقبلين، وجلس جميع من في المسجد، وتقدم فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر من مكانه في وسط المسجد ليلقي الحديث الديني الثالث بين يدي حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك. إخوة الإيمان، وكان الحديث الديني الثالث لفضيلة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي حول آيات من كتاب الله تعالى، وتحديدا من سورة الملك، حيث يقول رب العزة جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إخوة الإيمان، فلنستمع إلى جانب من هذا الحديث الديني، وقد سجلته الإذاعة المصرية في عام 1952. في هذه الآية التفت الله جل شأنه إلى المعاندين الجاهلين، فخوفهم عذاب الدنيا بعد أن حذرهم في الآيات السابقة عذاب الآخرة، فقال لهم: إن حالكم وما أنتم عليه من الجحود والعصيان حال المطمئن الواثق بأن الله لا يأخذه بعذاب الدنيا. ومن أين لكم هذا الاطمئنان؟ والله سبحانه قادر على أن يفعل بكم ما فعل بالأمم الماضية من قبل إذ جحدت كما جحدتم. فلا تأمن أن يخسف الله بكم الأرض فيغور منها ما أنتم عليه، وقد حصل هذا بالزلازل التي تهوي بسببها أجزاء من الأرض تغور ويذهب من عليها. ولا تأمنوا أن يرسل عليكم ريحا تحمل الحصبة يكون بها هلاكم. ثم هددهم الله جل شأنه بقوله: فستعلمون كيف نذير، يعني سيظهر لكم عاقبة إنذاري لكم وعاقبة مخالفة الإنذار وعاقبة الخروج عن طاعتي والتمادي في الجحود والعصيان. بعد هذا التهديد قال الله: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني فكيف كانت عاقبة إنكاري عليهم عنادهم وجحودهم؟ وقد علمتم أني نكلت بهم وأوقعت عليهم عقابا شديدا في الدنيا قبل العقاب المعدي لهم في الآخرة. وقد خسف الله الأرض بصارون وقومه كما قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأغرق قوم نوح بالطوفان ولم ينج منهم إلا المؤمنون. وأرسل على عاد ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فتركتهم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ولم يلق منهم باقية. وأرسل الصيحة على قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد قص الله في القرآن أخبار أمم كثيرة من الأمم الماضية وقص أنواع جحودها وعصيانها وأنواع العذاب الذي حل بها في الدنيا، كل ذلك للعظة والعبرة ولإصلاح أحوال العالمين. وقول الله جل شأنه: أأمنتم من في السماء، معناه واضح، يعني أأمنتم الله الذي في السماء. فالآية تصرح بأن الله في السماء، لكن جمهور المسلمين على أن الله منزه عن الجهة وعن المكان وعن الحيز، وأنه ليس كمثله شيء، وأن هذه العبارة على ما تفهمه اللغة لا يمكن أن تبقى على حقيقته. وعلماء السلف قالوا إنه في السماء على المعنى الذي أراده هو لا على المعنى الذي نفهمه نحن، فنؤمن بذلك مفوضين الأمر إلى الله. وغيرهم من العلماء يؤول هذه أمثال هذه الآيات، ولهم في التأويل طرق مختلفة، وأنا أختار منها ما يأتي. قد استقر في نفوس الناس جميعهم أن السماء مكان الأسرار وموضع الملائكة المقربين الذين تنفذ بواسطتهم الأوامر الإلهية، وأنها مهبط العلم والمعرفة ومكان الخير ومكان الثواب والعقاب. واستقر أيضا في النفوس أنها أشرف من الأرض وأرفع منزلة، وأن مكانتها في الرفعة المعنوية تشبه مكانتها في الرفعة الحسية. وطبيعة الإنسان لا تفهم التجرد والتنزيه والبعد عن المكان وعدم الوجود في الجهة وفي الحيز إلا برياضة قوية للنفس وتجريد ودراسات تصعب إلا على من خصه الله بصفاء النفس وقوة التجريد. ولذلك وجه المصلي في صلاته إلى جهة، فوجه المسلمون إلى الكعبة بعد أن وجهوا إلى بيت المقدس، مع أن الله يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي سألها عن الله فأشارت إلى السماء، ولا شك أنها كانت تقصد الجهة، ونحن لا نشك في أن الله ليس في جهة. ولكن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثلها؟ هل يعطيها درسا في التنزيه والتجريب ويردها على أن تدرك أنه ليس في مكان وزمان، أو يقبل ما يمكن أن تفهمه؟ لا شك أنه قبل منها ما أمكن أن تفهمه، وقبله من غيرها من جمهور المسلمين، ولا يزال هذا مقبولا منهم حتى الآن. فقول الله أأمنتم من في السماء خطاب بما يعرفه الناس، وأسلوب جرى على ما يفهمه الناس، ولا ضرر في هذا بعد أن وصف الله نفسه في القرآن بما يبعده عن سمات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقال صف الطائر جناحيه في طيرانه بسطهما، وقبض الطائر جناحيه إذا حركهما للاسترواح والنشاط. في هذه الآية وجه الله نظر العباد إلى نوع آخر من عجيب الصنع الدال على سعة قدرته. فالطيور وهي أجسام ثقيلة تهوي بطبعها إلى الأرض، تسبح في الأجواء وتسير في الهواء، تبسط أجنحتها وتقبضها، لا يمسكهن إلا الرحمن الذي أمسك السماوات والأرض بقدرته. وقد أمسك الطير بما هيأ لها بواسع قدرته وبديع صنعته من الخوافي والقوادم والمناقير والجآدئ والأذناب وقصب ريشها المجوف المكسو بمادة تشبه الحرير مناسبة للطيران، وقد أوجد فيها جميع الأسباب الميسرة للطيران تتصرف كما تشاء وتهبط كما تريد، لا تحتاج إلى وسيلة أخرى غير السنن الإلهية، لأن الذي خلقها هو البصير بما ينبغي أن يكون للنوع الذي أعده لأغراض خاصة. وقد منح الأسماك في البحار وسائل عيشها، ومنح الأنعام وسائل عيشها، ومنح كل نوع من الأنواع ما يسهل له الحياة وأداء الغرض الذي أعد له. وقد شرح العلماء عجائب الأنواع حسبما وصل إليه علمهم، وكلما ازدادت المعرفة ازداد الناس إيمانا بعظمة الله وسعة قدرته وشمول حكمته. وليس أفضل للإيمان من قراءة شرح كتاب الكون، وجميع العلوم ليست إلا شرحا لكتاب الكون الذي لا تنفذ كلماته وتفنى البحار إذا جعلت مدادا قبل أن تنفذ كلماته. ومن العجيب أن المسلمين وكتابهم يحسهم أشد الحث على تفهم الكون، قد أعرضوا عن فهم كتاب الكون فعاقبهم الله تعالى بأن سخر لكتاب الكون من انتفع به من غيرهم واستطاع أن يأتي بما كان قبل من المعجزات. علماء الطيران يفهمون هذه الآية أكثر مما نفهمها نحن، وهم يعلمون أن الخيال الإنساني قد سبح منذ أقدم العصور في الطيران، ويعلمون الجهود التي بذلوها والضحايا التي قدموها ليصلوا إلى ما يفعله الطير، ويعلمون أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد دراسة دقيقة للطير في تركيبها وحركاتها في الصف والبسط والصعود والهبوط. فمبلغ جهد الإنسان هو أنه حاك الطير وفهم أسرار الطير، أما الصانع المبدع فهو الله جل شأنه بديع السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وما أبدع ختم الآية بقوله إنه بكل شيء بصير، فهو يصنع صنع البصير بما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، ومما يصح أن يقرن بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فكل شيء أوجده أعطاه من العناصر اللازمة له بميزان مقدر. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهكذا تتجلى للعباد أسرار الخليقة كلما تقدم العلم، مصداقا لقول الله تجل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وسلطان وشهوة وشيطان من الجن أو الإنس. واللجاج العناد والتمادي في تعاطي الفعل المنهي عنه. والنفور الانزعاج عن الشيء أو الانزعاج إلى الشيء. والعتو الخروج عن الطاعة. ويقال أكب أي اتفق بالكب، وهو الخرور على الوجه. وأهدى معناه أكثر هداية. والسوي هو الشيء الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، سواء في القدر أو في الكيفية. والصراط المستقيم أقرب طريق يوصل إلى المقصود. هذه الآيات مرتبطة بقول الله جل شأنه: أأمنتم من في السماء. ذلك لأن الذي يقدم على فعل شيء نهي عنه إما أن يكون آمنا عقاب الآمر، وإما أن يكون متكلا على معين ينصره ويمنعه من معاقبة الآمر إن أراد عقابه. وقد أنكر الله على الكافرين أنهم من عقوبته في الآيات السابقة، ونبههم إلى أنه قادر عليها، وإلى أنه أوقعها بالأمم الماضية. وفي هذه الآيات أنكر عليهم أن يكون لهم جند ينصرهم من دون الله، ويمنع عنهم عقوبة الله إن أراد بهم العقوبة. وأنكر عليهم أن يكون لهم رازق يرزقهم غير الله إن أمسك الله رزقه عنهم وحده. وكيف يكون للكافرين معين وناصر، وكيف يكون لهم رازق والله قد تفرد بالملك والتصرف في الملك، واستولى وحده على الكون وهو الموجود بالإطلاق، وكل شيء مما عداه فهو هالك وباطل في ذاته، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. لكن الكافرين في غرور قد أحاط بهم الغرور من كل جانب، غرتهم الشهوات فلا يستطيعون تركها ولا يستطيعون طاعة أوامر الله، وغرتهم معبوداتهم فظنوا أنها تنفعهم وتنصرهم وتجلب إليهم الرزق، وغرتهم مكانتهم عند أهليهم وحلية الجاهلية، فشق عليهم أن يتحولوا عن معبوداتهم ويسجلوا على أنفسهم وعلى آبائهم السفه والحمق والجهالة. وقول الله جل شأنه: بل لجوا في عتو ونفور، كأنه جواب عن سؤال سائل: ماذا صنع المشركون بعد قيام هذه الأدلة ووضوح الحجج الانصاعوا للبراهين وانقادوا للدليل او اصروا على ما هم عليه. فقال الله: بل لجوا في العناد والبعد عن الحق وتمالوا في طغيانهم وضلالهم. وقول الله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، خطاب يفعل في النفوس فعل السحر، خطاب المشفق الحال على من يخاطبه الذي يتوسل إلى هدايته بجميع الطرق ويريد أن يكون على طريق الرشاد. ولشرح هذه الآية نقول: الفطرة السليمة تهدي صاحبها إذا أراد السير لغرض من الأغراض أن يسلك الطريق المستقيم الذي يقل انحرافه، المعتدل الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض ولا نجود ولا وهاد، وأن يمشي سويا قائما معتدلا، وبهذا يأمن العثار ويأمن الكب، يعني يأمن الخرور على الوجه. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن استمعنا إلى هذا الجانب من حديث فضيلة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ مصطفى المراغي، وقد ألقى هذا الحديث الديني أمام الملك فاروق الأول، نبقى الآن في ختام هذه الحلقة مع رحلة إلى المدينة المنورة والدكتورة هاجر سعد الدين. هذا البرنامج سجل للإذاعة المصرية منذ أكثر من 15 عاما. المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. تلقفني يا ريح في المدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إذاعة القرآن الكريم أن تحتفل بهذه المناسبة العطرة، فتقدم للمستمع الكريم من خلال هذا البرنامج أحاديث يومية تعرض الأحداث المهمة التي تتصل بالمدينة المنورة موطن الهجرة الشريفة، وتصور لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم دراسة شاملة عن المدينة المنورة تشمل الموقع الجغرافي للمدينة، سكان يثرب قبل الإسلام وبعده، أسماء المدينة المنورة، مطلع الحياة في يثرب، تكوين المجتمع الإسلامي وبناء الدولة بالمدينة، فضل ومزارات المدينة المنورة، السور القرآنية المدنية ومحتوياتها، مساجد المدينة بصفة عامة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. الهجرة كحدث غير ميزان القوى، دروسا مستفادة من الهجرة، البقيع وأشهر من دفن فيها، وغير ذلك من الموضوعات الهامة. ونبدأ في هذا الحديث الأول بذكر أسماء المدينة المنورة، وهي طيبة، يثرب، الدار، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدينة، وفيما يلي إشارة لكل اسم من هذه الأسماء. طيبة، وهي مأخوذة من طاب الشيء طيبا، وطيبة أي طهر وحسن. يثرب، وهو الاسم الذي كان يطلق على هذه المنطقة قبل الإسلام، وقد ذكرت كلمة يثرب في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في سورة الأحزاب، قال تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا صدق الله العظيم. الدار، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، صدق الله العظيم. كذلك تسمى حرم الرسول لقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حرم وحرم المدينة. وتسمى المدينة، وقد استعمل هذا الاسم بعد الإسلام، وقد ورد اسم المدينة في سورتين مدنيتين هما التوبة والأحزاب. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلطفي يا ريح في المدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة. المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم دائما النفع بما نقدمه، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم خلال هذه الحلقة. في الحلقة القادمة بمشيئة الله وعونه نقدم لكم الجديد من تراثنا القديم. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي، فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي، سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.